يقول السائل أن هناك بعض الإخوة يجتهدون في الدعوة إلى الله، إلا أنهم قد يفرضون على أنفسهم بعض الأمور مثل أن يخرجوا 3 أيام أو غير ذلك مما قد يعملونه، فهل هذا الفعل صحيح وفقكم الله؟ الدعوة إلى الله الألوان، ترى بالمجيء إلى المسجد ودعوة الناس لقاء الخطبة، ترى بالموعظة في بعض المجالس، ترى بالكتابة والنصيحة توزع على الناس، ترى بالسفر إلى بلد للدعوة أو بلدان كثيرة، كل هذا مطلوب. فإذا سافر الدعاة إلى بلد 3 أيام أو 10 أيام أو شهر، هذا عمل صالح. النبي صلى الله عليه وسلم بعث الدعاة، بعث إلى اليمن الدعاة، بعث إلى العرب الدعاة، وبعث 70 للدعوة حتى جرى عليهم ما جرى من القتل. يعني بعث الدعاة إلى الله، وبعث معاذ اليمن، وبعث علي اليمن، وبعث أبا موسى، بعث الدعاة شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، كل مطلوب. بس منهم أن يكونوا أهل سنة، هم أهل بدعة. فإذا كانوا أهل سنة وعلى بصيرة عندهم العلم وتجمعوا وتفرقوا في البلدان للدعوة إلى الله، هذا ياخذ 3 أيام وهذا 10 أيام وهذا 20 يوم، يتعاونون كله طيب. جماعة التبليغ مو علتهم كونهم 3 أيام و40، علتهم الجهل في بعضهم. فإذا وجد من يدعو إلى الله على بصيرة، سواء سموا تبليغيين أو دعاة أو غير ذلك، لا بأس. لكن مهم أن يكونوا على علم وعلى بصيرة. قال الله تعالى: قل هذه سبيل يدعو إلى الله على بصيرة. فإذا كانوا على علم، سواء كانوا من جهينة ولا من بني، سواء من كذا أو من كذا، إذا سافروا إلى القصيم 3 أيام، وإلى حائل 3 أيام، وإلى مكة 4 أيام، وإلى عرفة 5 أيام، وإلى المدينة كذا، وإلى الشام كذا، وإلى مصر كذا، كله طيب على حسب ما اجتهدوا فيه. لكن يجب أن يكونوا على بصيرة، عندهم علم. ما قال الله، قال رسوله: ما كان أهل السنة والجماعة يدعو إلى التوحيد وإلى السنة وإلى طاعة الله ورسوله وإلى ترك المعاصي، فهم مأجورون. هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء بعث الدعاة. الناس في حاجة إلى الدعاة، ولا بأس أن يحددوا أيام، وش المانع؟ النبي يروح شهر، يروح 5 أيام، يروح مكة 3 أيام، يروح جبهة 3 أيام، يروح القصيم 10 أيام، لا بأس أن يحددوا حتى يزود ويأخذ معهم جهاد لحاجاته. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.